بسم الله الرحمن الرحيم. إلى البحر الذي تذوب فيه سفن الصمت لتنطق بحقيقتها، إلى الوجع المهيمن على تضاريس الذاكرة، وإلى شظايا الخوف المنتشرة على جدران الإرادة الصلبة، إلى الفجر الساجد على شرفات الأتقياء وحيدا يهزه برد الانتظار ويدمي ساقي، إلى الفرح الحائر في عيون البكاء، وإلى الدمعة المزهرة بالصبر في حدائق الروح الرافضة ذل الانحناء، نهدي نشيدنا وكلمات الوفاء. فرقة الشهداء للنشيد الإسلامي تقدم. مهجرون مهجرون مهجرون مهجرون مهجرون. ويضمنا وعد وأغنية نفخخها معا ونسيج راية. لاجئون لاجئون لاجئون لاجئون لاجئون. وتضمنا 20,000 مغارة ومحارة وسحابة، وتضمنا في الموت غاية. مطاردون مطاردون مطاردون مطاردون مطاردون. نحن الذين تغمس الترتيل بالتفجير في أسحارهم فغدا المنار. نحن الذين تذكروا الحزن المعتق منذ قرن فاشتروا مهر الانتصار. عنواننا هنا، تاريخنا هنا، جذورنا هنا، ونحن أهل الدار والديار. بصوتكم في شرقنا، في

لا تغادر يا حبيبا آثر البعد سبيلا، لم قليلا واستمع يوم تناجيك الأماني بقلوب شاخصات ووفاء لا يحاصر. أخي لا تغادر، صبرنا ليل من الأشواق شاق، خيمت فيه سماء كلما تهفو إلى الإشعاع ينأى نجمها عنها ويغشانا أفولا. أخي لم قليلا، لن قليلا واعطنا درسا بطوليا كي تكمل المعنى وتصطف البشائر. والتعش في غدي سينبت كل أمي.